الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فيه ذكر من قبلكم وفصل ما بينكم، وهو من تركه تجبرا قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من تكبر عليه وتركه وابتغى غيره سبيلا في الحكم وفي الأخلاق قصمه الله أي أهلكه الله، ومن طلب الخير في غيره سد الله عنه باب الخير كلها. ولا يمكن للمسلمين الذين أسعدهم الله في الزمن الماضي في هذا الدين في دنياهم وأخراهم، لا يمكن أن تعود لهم السعادة إلا بهذا الدين، إلا بكتاب الله وسنة رسول الله وشريعة رسول الله وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد، أفضل من اقتدى به الناس في أخلاقه وعقيدته وشريعته وجميع ما جاء به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الأنبياء والمرسلين وأفضل عباد الله الصالحين، فمن اتبعه سعيد في دينه ودنياه، ومن سلك طريقا غير طريقه ولم يتبعه ولم يقتدي به أهلكه الله وصار من الخاسرين. وشر الأمور المحدثات البدع التي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمل بها، فهذه بدعة في الدين، أي كل أمر من أمور الدين أحدثه الناس وابتدعوه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شر الأمور. والله تعالى يعذب أصحابه عذابا أليما ولا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا صدقة ولا صيام ولا صلاة ولا حج ولا عمرة، يمرقون من الإسلام أي يخرجون من الإسلام كما يخرجهم من الرمية. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ استوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول الله تعالى في صفة نبيه الكريم محمد رسول الله، الله تعالى أرسله وهو رسوله والذين معه أي أصحاب رسول الله أشداء على الكفار، فيهم غضة وشدة وفظاظة وعبوس واكفرار على الكفار، ولكن فيما بينهم رحمة ومحبة وبذل وكل خلق حسن يعاملون به بعضهم بعضا. تراهم أيها الناظر أركعا سجدا يكثرون الكثير من الصلاة النافلة ركعا سجدا يكثرون الصلاة لله تعالى. لماذا يطلبون فضلا من الله ورضوانه؟ يطلبون فضل الله ورضوانه سيماهم في وجوههم. الله تعالى يجعل علامة على العبد الشاكر التقي الصالح الذي يكثر عبادة الله تعالى، يظهر ذلك عليه، يعطيه الله تعالى نور في وجهه ويظهر ذلك عليه في وجهه من أثر السجود سبب صلاة السجود والركوع. ذلك مثلهم في التوراة، هذه صفتهم في التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، ومثلهم في الإنجيل، ومثلهم الله تعالى في الإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه السلام بزرع أخرج رؤوسه من الأرض فآذره فقواه الله تعالى واستغلظ فقوي واشتد واستوى على سوقه وقام على سوقه يعذب الزراع، أي كل زارع يراه بل كل إنسان يراه يعجبه ويحسنه ويفرح به. وإنما جعلهم الله كذلك ليغضبهم الكفار، وقد استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية أن الرافضة الذين يبغضون أصحاب رسول الله ويكفرونهم ويلعنونهم أنهم كافرون، فإن الرافضة يبغضون ويلعنون جميع أصحاب رسول الله إلا علي وثلاثة عشر صحابي معه فقط، والآخر يبغضون الآخرين ويسبونهم ويلعنونهم. فاستنبط الإمام مالك رحمه الله بأن كل من يبغض أصحاب رسول الله فهو كافر. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة أيضا عظيمة، وعدهم الله تعالى كلهم مغفرة عظيمة. فمن هذه للبيان لا للتبعير، وإنما الخوارج والرافضة يجعلنا للتبعير أي بعضهم فقط، وعد الله بعضهم مغفرة عظيمة وهم كاذبون. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار أهل المدينة يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدور الحاجة ما أوتوا، يحبون كل من هاجر إليهم ويشاركون في أرزاقهم ولا يجدون أي حرج ولا أن يضيق في قلوبهم لمشاركة هؤلاء المهاجرين لهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يفضلون غيرهم من المهاجرين على أنفسهم فيجوعون ويطعمونهم ولو كانوا محتاجين، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهكذا أصحاب رسول الله، وهكذا يجب على المسلمين الموحدين المتبعين لرسول الله أن يكونوا كذلك متماسكين متحابين متعاونين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالتهاني والحمى. النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين بالله المسلمين في المحبة التي بينهم وفي التعاون وفي التراحم، مثل الجسد الواحد ما يمكن يد وحدها تكون مريضة ومتألمة والجسد الآخر ينام ويستريح ولا كأنه ما عنده أحتياج. كل جزء من الجسد إذا أصابها الألم أو المرض جميع الجسد يسهر وتجيء الحمى ولا ينام أبدا ويتألم له. فكذلك الواجب على من أكرمهم الله بالتوحيد وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا متماسكين متعاونين متحابين متزاورين. هذا هو الإيمان الصحيح. وذلك إنما هو صفة المنافقين. هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار رجل أخته في قرية أخرى. رجل من قرية مؤمن ذهب يدور أخله بالله في قرية أخرى، فأرخص الله له ملكا على مدرجته. الله تعالى أبعث ملك من الملائكة يقعد في طريقه، فلما أتى عليه لما مر عليه قال الملك: هذا رجل راح يزور، ماشي يزور أخاه في الله في القرية الأخرى، أين تريد؟ وين رايح؟ فقال: أريد أخلي في هذه القرية أزوره. فقال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ واش بينك وبين صدقة ونعمة باش انت تمدد هذيك النعمة عليه باش تمتد ما حبتها لك؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله، أنا ما بيني وبينه حتى شيء، لا قرابة ولا علاقة ولا شيء إلا المحبة في الله. فقال: أبشر فأنا رسول الله إليك، إن الله قد أحبك كما أحبته فيه، لأن أحبته لله، الله تعالى قد أحبك، ومن أحبه الله نلت على الحكرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن أظله الله في ظله لا ينال فزعا ولا هولا ولا عذابا، فيعلمك الرضوان الكامل. من هؤلاء السبعة: إمام عادل، الملك العادل في رعيته الذي يسهر على إقامة العدل فيما بينهم، فلا ظلم ولا تفاوت ولا تزلف ولا شيء، كلهم في الحقوق وفي الواجبات سواء. فالإمام الذي يسهر على شعبه وعلى مملكته وعلى رعيته حتى توزع الحقوق والواجبات على السواء، لا يفضل هذا على هذا، هذا من السبعة. يعني كل ملك وكل أمير عادل في رعيته، فإن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا النوع الأول. ثاني: شاب نشأ في عباد الله عز وجل. شاب، لأن الشباب زمن السفاهة، زمن الطيب، زمن الصبوة، زمن الخطوات والهفوات. وهذا الشاب الذي الله تعالى احفظها من الأول وانشأ في عبادة الله واستمر في عبادة الله ما راغ يمين ولا يسار، فهذا كل شاب على هذا الشكل فإنه أيضا من يظلهم الله في ظله ما لا يظله ولا يرى الفزع أبدا. والثالث: ورجل قلبه معلق بالمساجد. رجل قلبه متعلق بالمساجد، إذا خرج من المسجد حتى يعود إليه، يحب الجلوس في المسجد ولكن ما يحب يتكلم كلام الدنيا ويضحك ويلعب، لا، في ذكر الله، فلا يتكلم المسجد إلا بذكر الله ويسأل بأداب المساجد. هذا أيضا هو الثالث. ورجل يتحدث في الله. الرابع: رجل يتحدث في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. ما هذا غير حسن نية وحب تحب في الله، يجتمع على حب في الله ويتفرقان وهما متحابين في الله. ادرك هذا الرابع. والخامس رجل داعس ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. رجل دعته امراه لها شرف ولها جمال، جمعت بين الشرف والجمال فدعته الى الزنا فقال اني اخاف الله. فهذا هو النوع الخامس. والسادس رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رجل صدق بصدقه وما احب الناس يطلع عليها ولا يباهي بها ولا يفتخر بها، حتى انه داكشي اللي تعطيه اليد اليمنى ما تعطيش اليد اليسرى. فهذا ايضا هو السادس. والسابع رجل ذكر الله خاليا ففرض عيناه. اذكر الله تعالى ما مع احد واحد، لان كثير من الناس يملكون دموعهم مثل النساء، اذا بغوا يبكون يبكون بكاء شديد بالكذب، ولكن هذا ما كان مع احد واحد. اذكر الله تعالى خاليا محفظ سفرت عنك الدموع حبا وشوقا وخوفا من الله تعالى. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتحابون في جلالي، يقول الله تعالى المتحابون في جلالي وظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. الذين يتحابون وما لهم اي علاقه الا حب الله الا في جلال الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يظلهم بظله يوم لا ظل الا ظله. هذا ظل عظيم متحابين في الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اوثق عمر الايمان الحب في الله والبغض في الله والموالاه في الله والمعاصي في الله. اعظم حبال الايمان اللي تربط العبد بربه سبحانه وتعالى هو الحب في الله والبغض في الله. لوجه الله يحب واحد استغرب خلا بينه وبينه، ويبغض واحد لانه عدو الله مبتدع كافر خبيث مجرم يبغض واحد بالبغض. والموالاه في الله يوالي واحد لله تعالى لانه حبيب الله وولي الله ويعمل بطاعه الله يواليه وينصره يكون معاه ويعادي هذا الذي يعطي الله تعالى ويسعف له الثاني يعاديه حد العداوه غير لله تعالى بدون اي سبب اخر. وعن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغض الله. الانصار الذين هاجر اليهم النبي عليه الصلاه والسلام واحبوه واحبوا المهاجرين معه واستعوا لهم في الاوطان احبوهما فانهم هذه احباب النبي. اللي يحبهم لله ولرسوله يكون مؤمن، واللي يبغضهم يكون منافق، ومن احبهم احبه الله. نفعنا الله واياكم القران العظيم واجرنا جميعا من عذاب المهين. واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروا انه الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله وأصحابه الاصطفاء المصطفى، خصوصا الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت نبيك الطاهرين الطيبين. عن أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه ومن كبار التابعين قال دخلت مسجد دمشق فرأيت فإذافة براق الثنايا اسنانه تلمع تلمع من البياض والنظافة، لأنه يحافظ على السواك الذي هو علامة المؤمنين وعلامة أهل السنة المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. براق الثنايا وإذا الناس معه في المسجد في دمشق كان فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه، إذا وقع بينهم خلاف سألوه فيصدرون عن رأيه، بس الشيء اللي اهتموا به يعملوا به خلاص انقطع النزاع. هذا معاذ الفقيه العظيم الصحابي اللي كان يلزم النبي عليه الصلاة والسلام، أسندوه إليه ثم صدر عن رأيه. فإذا تنازع في شيء أسندوه إليه ثم صدروا عن رأيه. فسألت عنه فقيل بهذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد انتظرت من الغد فهجرت أن رحت وبكرت قبل صلاة الظهر، رحت للمسجد وبكرت حتى لعلي أظهر به وأتعرف به وأظهر لهم أحبه لله تعالى. فجئت المسجد وجدته قد سبقني للتهجير، وجدته قبلي وجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، فجئته من قبل وجهه فسلمت عليه مثل جهه وجه امامه السلام عليكم ورحمه الله. ثم قلت له اني لا احبك في الله، والله اني لا احبك في الله. فجذبني من حبوتي ثوبي جرمي مجديدهم جرني إليه. قال الله أتحرك بالله أنك تحبني لله؟ قلت الله أي والله. ثم قال الله أتحرك بالله أنك تحبني؟ قلت والله. فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجدت محبتي المتحابين فيا اللي يتحابوا لوجه الله فقط بدون اي غرض اخر، المتجالسين فيه اللي يجد واحد منهم للاخر يؤذي منا لانه يحب الله فقط، المتزاورين فيه اللي يزور بعضهم بعض لوجه الله فقط ويتحبون لله، المتبادلين فيه اللي يعطي بعضهم البعض ما قدره الله قليل وكثير لوجه الله، عنده شيء واخاه المحبوب أخوه المحب في الله ما عنده شيء. كيف يكون محبة صادقة إذا كان هو يعيش في عيشة غافية ومع ذلك أخوه يعيش في عيشة ضيقة وما يعطيه شيء؟ هذا كذب، ما ما ما محب أبدا. فانصر الله رواه الإمام مالك في الموطأ، فانصر الله تعالى عن من هؤلاء قوما من يتحابون في الله ويتجاورون في الله ويتجالسون ويتوالون ويعادون أعداء الله. كما نسأله أن يوفقه ويسدد ملكا حسن الثاني وأن يبارك في عمله ويوفقه لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإعلاء كلمة الله ولتحكيم شرع الله تعالى الذي لا نصر له ولا لنا ولا لأحد من المسلمين إلا به أبدا. كما نسأله ذلك في ولي عهده الأمير محمدا ولبارك في سيره كيفه وانصر سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين ويجعلني أنصار الإسلام ويحذر شرك المشركين وأن لا يجعلني منهم. كما انصر سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويفرج كروبنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عن مصائب الدنيا. اللهم امتحنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل شيئا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا تصرفنا من امرنا الا حمدا يا ارحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا الا غفرته، ولا عيب الا سترته، ولا ذل الا اديته، ولا مرض الا عافيته وشافيته، ولا صاحب حاجة من حاجات الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسر قادمك بسياسة الرسولين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب